Book 2 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية 私の息子は人形では遊びたがりませんでした لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. 私の娘はサッカーをしたがりませんでした. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. 妻は私とはチェスをしたがりませんでした. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. 子供たちは散歩をしたがりませんでした. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. 彼らは部屋を掃除したくなかったのですね. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. 彼らは寝に行きたくなかったのですね. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. 彼はアイスを食べてはいけませんでした. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. 彼はチョコレートを食べてはいけませんでした. لم يسمح له أن يأكل بونبون. 彼はキャンディーを食べてはいけませんでした. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. 私は何か望んでもよかったのです. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. 私はドレスを買ってはいけませんでした. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. 私はプラリネを食べてはいけませんでした. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ あなたは飛行機の中でタバコを吸ってもよかったのですか? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ あなたは病院でビールを飲んでもよかったのですか? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق? あなたは犬をホテルに連れて行ってもよかったのですか? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. 休暇中、子供たちは遅くまで外にいることが許されていました. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. 彼らは長時間中庭で遊ぶことが許されていました. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. 彼らは遅くまで起きていることを許されていました.